بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى، وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى، وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى، وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. هذه الترجمة ذات شقين: الأول يتعلق بالواجب نحو أحكام الله عز وجل، وهو أن تتلقى بالانقياد والقبول، وألا يقابلها المرء بإباء أو تردد أو نحو ذلك. فهي أحكام الله عز وجل وشرعه، وهو أحكم الحاكمين جل في علاه، والواجب على المسلم أن يتلقى كل أحكام الله عز وجل بقبول وإذعان وتسليم تام. وأما الشق الثاني في الترجمة، فهو ما الذي يجب على من دعي إلى ذلك، دعي إلى حكم الله عز وجل، ومثله كذلك من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، يقال له افعل كذا لأن الله قال كذا، أو لا تفعل كذا لأن الله نهى عن كذا، ويذكر له كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ما الواجب على من كان كذلك؟ وسيأتي معنا قول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أورد هنا قول الله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أقسم جل وعلا بنفسه نافيا الإيمان عمن لم يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما شجر، وفي زمانه تحكيمه بالرجوع إليه مباشرة، وبعد موته عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى سنته الثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي في كل ما يكون بينهم من نزاع أو خلاف أو نحو ذلك. قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. أولا يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم انتفاء الحرج من القلب، لا يكون في القلب حرج مما قضى به الرسول عليه الصلاة والسلام وحكم. والأمر الثالث التسليم التام، ويسلم تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، أي لا يحقق المرء الإيمان المأمور به المطلوب منه حتى يتصف بهذه الصفات الثلاث تجاه أحكام الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يحكمه وأن لا يجد في صدره حرجا من حكمه، وأن يسلم تسليما تاما. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: أقسم سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما له وعليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم، أقسم الله جل وعلا في هذه الآية بنفسه أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا التحكيم مثل ما قال الشارح رحمه الله فيما له وفيما عليه، سواء كان الحكم له أو كان الحكم عليه يسلم، لأن هذا حكم الله عز وجل الذي يجب أن يتلقى بالقبول. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، هذا يتعلق بالشق الثاني من الترجمة، وهو ما يقوله من دعي إلى ذلك، من دعي إلى حكم الله. ففي الآية يقول الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما يقوله من دعي إلى ذلك هو أن يقول سمعنا وأطعنا. سمعنا هذه فيها العلم، وأطعنا فيها العمل. سمعنا يسمع سماع تعلم وفهم ومعرفة لشرع الله، ولهذا يجب على المسلم عندما يسمع الآية المقررة للحكم أو الحديث أن يلقي سمعه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يلقي سمع، يستمع حتى يحصل بهذا الاستماع ماذا؟ العلم والفهم والمعرفة، يلقي سمع. وأطعنا هذه تعني العمل، تعني العمل والاتباع والامتثال. فإذا حكم الله سبحانه وتعالى يتلقى بالسمع، يسمعه المرء سمع تعلم وفهم ومعرفة، ويتلقاه بالطاعة والامتثال. سمعنا هذه فيها العلم، أطعنا فيها العمل، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون أي الذين تحقق فلاحهم. والفلاح هو حيازة الخير في الدنيا والآخرة، حتى إنه قيل إن أجمع كلمة قيلت في حيازة خير الدنيا والآخرة كلمة الفلاح. فالفلاح يعني الحصول والفوز بخير الدنيا والآخرة. فخير الدنيا والآخرة ينال بماذا؟ سمعنا وأطعنا سماع العلم الذي هو قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، وأطعنا أن يمتثل وأن ينقاد لهذا الذي سمعه من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: يخبر تعالى أن قول المؤمنين إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله خلاف قول المنافقين، فإن المنافقين إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أعرضوا وإن كان الحق لهم أتوا، وأما المؤمنون فيقولون سمعنا وأطعنا سواء كان الحق لهم أو عليهم. نعم. هذه الآية الكريمة كما ذكر رحمه الله تبين الصفة العظيمة لأهل الإيمان، وهي التسليم التام والإقبال العظيم على شرع الله تعلما وعملا. سمعنا وأطعنا تعلما وعملا، بخلاف المنافقين إذا دعوا إلى الله ليحكم إلى الله ورسوله ليحكم بينهم لا يقابلون ذلك بسماع ولا يقابلونه بإذعان وطاعة، ولهذا قال خلاف ما عليه المنافقين، فإن المنافقين إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعرضوا، قابلوا ذلك بالصدود والإعراض، وإن كان لهم الحق أتوا إليه مدعنين. إذن يستفاد من ذلك مثل ما قال فيما تقدم أن يقبل حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان الحكم له أو كان الحكم عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله، وهو قوله: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، الحديث، وغيره من الأحاديث فيه. نعم. الحديث الذي تقدم معنا في أول الترجمة السابقة التي في الحث على اتباع السنة ولزومها، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فيه شاهد لهذه الترجمة من جهة أن الواجب على المسلم إذا بلغه كلام الله أو بلغه كلام رسوله عليه الصلاة والسلام في باب الأوامر والنواهي أن يمتثل للأمر وأن ينتهي عن النهي. وقد تقدم أيضا قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. قال الشارح رحمه الله: الدالة على وجوب طاعة الله ورسوله. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، استد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيق. كلفنا من الأعمال ما نطيق. نعم. الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية الكريمة شق الأمر على الصحابة من حيث أن في الآية أن المرأة مؤاخذ على ما يكون في نفسه ما تحدثه به نفسه. قال جل وعلا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ففيها أن المرء يحاسب على الذي يدور في نفسه، وهذا الذي يدور في نفسه منه أشياء تهجم على النفس تهجم على النفس لا رغبة للإنسان فيها ولم يطلبها وإنما فجأة يجدها تجول في نفسه. وقد جاء في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم. فهذا الأمر شق على الصحابة لأن أمروا بالصلاة والصلاة عمل، وأيضا كما في الحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، كلفوا بالصيام وكلفوا بالصدقة، هذه كلها أعمال يعني مستطاعة وهي أيضا منوطة بالاستطاعة في الشرع. ثم قالوا كلفنا بشيء ما نطيقه شيء ما نطيقه يعني ليس للإنسان فيه قدرة، هذا الذي يهجم على نفسه وتحدثه به نفسه. قالوا كلفنا من الأعمال ما نطيق أي ففعلنا ذلك على قدر الاستطاعة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها يعني أنه سنحاسب على عمل أو على ما يكون في النفس أو ما يدور في النفس، وهذا شيء ما نطيق رده عن أنفسنا لأن أشياء تهجم على النفس بلا اختيار من الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين أي اليهود والنصارى من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. وهذا هو موضع الشاهد أن المسلم يجب عليه تجاه أوامر الله سبحانه وتعالى أن يتلقاها بالسمع والطاعة بالعلم والعمل. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الصحابة رضي الله عنهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك، مجيء طلب المغفرة بعد السمع والطاعة، لأن السامع والمطيع لا بد أن يكون عنده شيء من ماذا؟ من النقص والقصور، فشرع الاستغفار مثل ما شرع الاستغفار عقب الصلاة وعقب الحج وعقب المجالس التي يجلسها الإنسان، لأنه لا بد في كل ذلك من قصور. غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم قرأوها مقبلة عليها نفوسهم، قابلة ما جاء فيها، وذلت بها ألسنتهم متلقين لها بالقبول، مع أن الأمر شاق وعظيم وغير مطاق مثل ما عبروا لا نطيق ذلك، مع ذلك قالوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. وهم قبل قليل يخبرون أنهم لا يطيقون ذلك، لكن مع ذلك ماذا؟ قالوا سمعنا وأطعنا. وهذا يبين مكانة الصحابة وفضل الصحابة ومنزلتهم العلية وعظم الإيمان الذي كان عندهم، والإذعان والتلقي لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بالقبول. قال فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها، أي عقبها مباشرة بعد هذا الإذعان الذي حصل من الصحابة، أنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه، إلى خاتمة السورة آيتين كريمتين. وهاتان الآيتان يشرع للمسلم، وسبحان الله هذا له ارتباط بهذه القصة العظيمة التي حصلت للصحابة، يشرع للمسلم كل ليلة أن يجدد هذا الإيمان وهذا الإذعان وهذا السمع والطاعة، شرع له كل ليلة أن يقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. قال عليه الصلاة والسلام من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل شر، كفتاه من كل شر، هذا هو معناها، ليس معناها كفتاه من قيام الليل، هذا غير صحيح، وإن كان قاله بعض السراح لكن غير صحيح. كفتاه أي من كل شر، تكفي من كل شر، تكون واقيا له وحافظا من كل شر. ففي فضل قراءة هاتين الآيتين، وليس المراد قراءة مجردة، وإنما قراءة محققة بتحقيق ما دلت عليه الآيتان من معاني عظيمة. أعظم المعاني العظيمة التي دلت عليها الآيتان تجديد الإيمان، هذا مطلب مهم يومي، تجديد الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل، هذا فيه تجديد للإيمان بأصول الإيمان العظيمة التي يقوم عليها دين الله. والأمر الثاني إعلان السمع والطاعة لحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. سمعنا وأطعنا، سمعنا فيها العلم وأطعنا فيها العمل، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم يأتي في الآية التي بعدها دعوات مستجابات. قال فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه كم أصل من أصول الإيمان؟ أربعة، والخامس في آخر الآية وإليك المصير، الذي هو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالقدر هو داخل في الإيمان بالله، لأن القدر قدرة الله سبحانه وتعالى. لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك قالوا سمعنا وأطعنا لما فعلوا ذلك نسخها الله سبحانه وتعالى، فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالشيء الذي ما يسع النفس أن تفعله ليس بوسع النفس أن تفعله لا يؤاخذ عليه. ومن ذلك ماذا؟ حديث النفس هذا الذي يهجم على النفس بغير اختيار. وربما يهجم على النفس من الوساوس ما يكون المرء كارها له، لكنه يهجم على نفسه بغير اختياره لا يؤاخذه الله عليه. حتى قال الصحابة رضي الله عنهم: إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، يعني كلام سيء، أمور سيئة تهجم هكذا على النفس. قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. يقصد ماذا؟ الكراهة، الكراهة لهذا الذي يهجم على النفس والبغض لذلك، هذا صريح الإيمان. فإذا كانت تهجم على النفس مثل هذه الأشياء وهو يكرهها لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى عليها، لكن إن استرسل معها وتحولت إلى عزيمة ثم إلى فعل أوخذ على ذلك. قال: فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا الجزء هو الناسخ لقوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الناسخ له هو قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال جل وعلا ثم ذكر جل وعلا دعوات مستجابات: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في كل ذلك يقول رب العالمين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، أي فعلت، والمعنى أي استجبت. فهي دعوات مستجابات يشرع للمسلم كل ليلة أن يدعو بها، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وأكد مرة ثانية أهمية قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كل ليلة، ويحرص المرء على قراءتهما بتدبر وفهم، ففيها أصول الإيمان، وفيها التسليم والإذعان، وفيها طلب الغفران، وفيها الإيمان بالبعث والحساب والجزاء، وفيها دعوات عظيمات مستجابات. فينبغي على كل مسلم أن يحرص كل ليلة على قراءة هاتين الآيتين من سورة البقرة. وإذا كان كل ليلة يقول سمعنا وأطعنا، إذا كان كل ليلة يقول سمعنا وأطعنا مع فهم وإيمان بهذا الذي يدل عليه قوله سمعنا وأطعنا، فهذا فيه ماذا؟ فيه إصلاح للنفس بأن تكون مستعدة لقبول الأحكام. فإذا بلغته الآية أو الحديث لم تأبى نفسه، لأنه كل ليلة يقول ماذا؟ لأنه كل ليلة يقول سمعنا وأطعنا، كل ليلة يقول سمعنا وأطعنا. أما أن يقول في الليل سمعنا وأطعنا ثم في الصباح يذكر له آية من القرآن في حكم افترضه الله عليه فيأبى، أو يذكر له حكم من القرآن فيه النهي فلا ينتهي، هذا فيه نقص في تحقيق ماذا؟ سمعنا وأطعنا. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال السدي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طاقتها، وحديث النفس مما لا يطيقون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. قال السدي رحمه الله وهو من أئمة التفسير من أئمة السلف في التفسير قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي إلا طاقتها إلا طاقتها. وتقدم في الآية التي قبلها الأمر الذي شق على الصحابة وهو قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيها ماذا؟ فيها الحساب على حديث النفس فيها الحساب على حديث النفس وحديث النفس مما لا يطيقون حديث النفس مما لا يطيقون. ما معنى لا يطيقون؟ مثل ما قدمت يعني تهجم على النفس أشياء ما يريدها الإنسان يكرهها. ومثلت لذلك المثال وهو قول الصحابة إن أحدنا لا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فهذه أشياء تهجم على النفس بغير اختيار ولا طلب من الإنسان فالمؤاخذة عليها هذا غير مطاق. ولهذا قالوا لا نطيق لا نطيق حديث النفس يقول الشيخ مما لا يطيقون. فأنزل الله نسخ ذلك لما سلم الصحابة وأذعنوا مع أنه غير مطاق أخبروا أنهم غير مطاق سلموا وأذعنوا وقالوا سمعنا وأطعنا وأخبر الله عنهم بذلك أنهم قالوا سمعنا وأطعنا على إثره مباشرة أنزل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي طاقتها إلا وسعها أي طاقتها. حديث النفس الذي تقدم في الآية الأولى المؤاخذة عليه يؤاخذ عليه الإنسان أو لا يؤاخذ؟ لا يؤاخذ عليه لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا ليس في وسع الإنسان ليس في طاقته ولهذا قال نسخها نسخها فلا يؤاخذ عليه لا يؤاخذ عليه. متى يؤاخذ عليه؟ إن تكلم أو فعل يعني إن تحول هذا الحديث الذي في نفسه إلى عزيمة ثم فعل إما كلام أو فعل إذا تحول إلى كلام أو فعل يؤاخذ عليه حينئذ. أما ما دام حديثا في النفس والنفس تكرهه ولا تريده فهذا لا يؤاخذ عليه العبد كما قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي طاقتها. وحديث النفس مما لا يطيقون إذن هل يؤاخذ عليه أو لا يؤاخذ؟ لا يؤاخذ عليه لأن حديث النفس مما لا يطيقون. وهذا المعنى جاء مصرحا به في الحديث الذي ذكره الشارح وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ما حدثت به أنفسها هذا متجاوز عنه لكن بشرط أن لا تتكلم ولا تفعل. إذا كان جال في النفس حديث مما من أمور لا يحبها الله ويبغضها الله لا يؤاخذ عليه الإنسان لكن إن تحول هذا الحديث الذي في النفس إلى عزيمة ثم ولدت هذه العزيمة قول أو فعل أوخذ الإنسان حينئذ على ماذا؟ على القول والفعل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.